يقول الذي يقدم المطعم كربون دفع على اشتراط اصحاب المطعم لا ياكل احد مع الوجبه، كيف هل هو شرط صحيح ام لا؟ بالنسبه مثل الذي يفعل في المطاعم بعض الجامعات، الشرط ينفذ اذا كان لطالب اخر غير طالب اخر لا. كيف؟ لو اشترى شخص كربونات من مطعم الجامعه وخفضوا له هذا السعر في الكربونات او في الكوبونات، المشتري له ان ياكل وله ان يعطيها احد الطلاب. لماذا؟ لان لما خصم المبلغ خصم مساعده للطلاب، فغير الطلاب لم ياذنوا في الخصم فيه، فاذا اعطاه طالب اخر بنفس الثمن ما في باس، بنفس الثمن لئلا يكون فيه تلاعب. وهو من اقسام الشرط الثاني، اذا علق الشرط البيع على شرط اخر. يقول ما حكم بيع السياره عن طريق الانترنت على ان توصف لك السياره ما بين صورتها؟ ما في باس. يقول لا يحل سلف ولا نعم. يقول ما الفرق بين هذا القسم من الشروط الفاسدة والقسم الأول الذي هو شرط عقد على عقد؟ عقد ما هو شرط. بالنسبة للقسم الأول عقد على عقد، بعني وأجرني، هذا عقد على عقد. هنا لا، بعني أن رضي زيد بس ما في عقد ثاني، بيع بعتك السيارة إن وافق والدي، ما في عقد آخر هناك. لا، بعني وأقرضني، بعني وأجرني، بعني وارهن لي، ففي عقد آخر، وكلاهما يجتمعان في الفساد، في بطلان البيع عند الحنابلة. نعم. طبعا ولا الشراء الكوبانات اللي من الجامعة إذا كان فيه تخفيض في الشراء هو عقد سلم، عقد سلم، لأن عقد السلم عقد على الموصوف بالذمة بثمن حال في مجلس العقد بأقل من ثمنه الأصلي. فإذا ذهبت إلى المطعم وقلت له أعطني قيمة شهر، وقال لك مثلا 100 ريال، ولو كنت تشتري كل يوم بثمنه وجبة وجبة صار 150 يوم، فلما خفضوا هذا المبلغ عند الشراء هذا يسمى سلم، فيقول لك نعطيك وجبة كذا بمبلغ كذا، فهو موصوف في الذمة. لكن لو قالوا بشرط نبيعك بشرط أنه ما تعطي ما تبيعه على أحد، يقول ما حكم البوفيه المفتوح؟ الشيخ بز رحمه الله سؤل عنه قال ما في بأس، لأن الغرر فيه مغتفر، لأن الإنسان يعرف مقدار ما يأكل. يقول هل يجوز شراء السلعة التي بعتها إذا وجدتها في السوق بأقل من قيمتها السابقة؟ ما في بأس. الله يقول وحل الله البيع. يقول ما الحق بالصلاة، حافظ كتاب وإجازات القراءات السبع أم حافظ كتاب الله والسنة؟ الكتاب والسنة، فحافظ القرآن يصدق عليه أنه قال الكتاب، فيقدم أيضا مثل ما قال السنة فأقدمهم الأقرأ في كتاب الله. نعم. يوم القوم أقرأهم الكتاب لأن يفقهم. نعم نعم نعم. محمد أن يكون معلوما. يقول ما الحكم في مدرسة توقف من يشتري من الخارج حتى يشتري من عندها؟ هذا حكر، الأصل عدم المنع. قل العظم أكل إخواننا من الجن، وأنا أحب أن أمتصم بداخل العظم ما يؤدي إلى كسر العظم، فهذا يجوز من أكل العظم أبدا أفضل؟ ما فيه بأس. المقصود بعد انتهاء أنت من طعامك لا تستخدمه في قضاء في تنظيف قضاء الحاجة. يقول يتوفي أخت عن أخت شقيقة وأخوان من الأب وزوجة، الزوجة الربع والأخت الشقيقة النصف والباقي عصبة الإخوان. كيف؟ يقول هل يجزئ المناديه في البول عند وجود الماء؟ الافضل الماء. نعم. لذلك المسلم مثل ما سبق حديث المغيرة كان شيء يقول خذ الإداوة، فيكون مع المسلم ماء. يقول هل الطائرة تأخذ حكم الفضاء أم البنيان؟ بنيان، إذا كان فيه جدار حال قضاء الحاجة بنيان، سواء طائرة باخرة. نعم. طيب علي، وش معنى ومسك في فأرته؟ بس ما نسمع، كيف صوتك؟ وش معنى الكلام يعني؟ كيف مسك في فأرته؟ ها؟ طيب يا محمد، لو قال لك شخص أنا أبيعك الأديتر اللي في السيارة، الأديتر السيارة الموية هذه اللي فيها موية، يصلح ولا ما يصلح؟ الكبوت المغطى وكل شيء، وقال أنا أبيعك هذا. طيب ليه منع عن ومسك في فأرته؟ معلومة. طيب لو قلنا مثلا ما يصح المسك في فأرته، طيب والديتر معلومة، الديتر مثلا تسأله وش موديل السيارة وش كذا تعرف. تمام. طيب يا عبد الرحمن، لو دخلت معرض السيارات، ها، تشوف المعرض حاط لك 6 صور، تقول لها أنا أبغى سيارة نوعها كذا، كشف هذه قدامك السيارة، يجوز الشراء أو ما يجوز؟ ليه؟ السبب ولا رؤية؟ أرى وصفة مشابهة لها. طيب وش معنى ولا نوى في تمر دحنان؟ شلون ما يبيع؟ ايه ليه اخفي؟ يعني لو شخص عنده مثلا كيلو تمر، بياع يبيع كيلو تمر، وش تبيع؟ والله انا ابيع النوى اللي فصل التمر. طيب خلنا نشوف، ولا تشتريه كذا ولا ما بيعك؟ في جهالة كذا. طيب هنا يقول أو فجل وغيره قبل قلعة، مثل إيش غيره؟ إيش ما هي بطاطس وغيره، شلون صورته؟ مثل إيش؟ مثل إيش؟ لا نبغى المخفي، الجزر. ليه منع هذا مخفي؟ طيب وش الفرق بين المخفي هذا وبين الأديتر؟ نعم مجاهد، وش الفرق بين مسألة الجزر ومسألة الأديتر؟ لا تحطي. أيوه. طيب لو شخص يا خليفة رحت لسوق الغنم، ها، وشفت واحد يبيع يقول والله أنا أبيع الحمل اللي فصلها الغنم هذه، وش تقول؟ ها، الحمل ما تبيع إنها الشاة؟ لا بس الحمل هذا. ها ليه؟ لأنه مجهول. كيف مجهول يا إبراهيم؟ صغير كبير ذكره، يعني أي شيء مجهول ما يجوز. ها طيب مثل إيش شيء مجهول؟ عطنا مجهول. ها السمك الماء وغيره، عطنا مثال ثاني مجهول. ها غير الخضرة. عطني مثال غير الذكر المصنف. ها الكبد مخفي. طيب يا علي ها أبد سألناك تونا الحين هو ليش المؤلف بعض الأشياء ذكرها يجوز وبعضها قال ما يجوز؟ وش الأشياء اللي تباع يجوز بيعها في البهيمة والأشياء اللي ما تباع منفردة رأسه وجلده وغيره تمييزه اللي ما يجوز تمييزه أي شيء؟ أيوة ما يصلح تمييزه. طيب طيب لو رحت أنت وأنت رايح مسافر وجدت في الطريق إبل ها وقلت الرجال الراعي أبشتري منك هالحليب الحين بعشرة ريال اللي في الضرع يلا حلب لي يجوز ولا ما يجوز؟ ليه شلون؟ لأنه مجهول. كيف مجهول؟ ما يعرف ايش كثره. لكن لو حلب لك وتقول عطني بكم هذا بعشرة بعشرة وهو هناك لا ممكن قد يكون الضرع منتفخ وفاضي تمام. طيب لو بالنسبة للجهالة لو دخلت الحين محل جوالات تمام محمد في كرتون الجوال تقول له يا أخي وش الجوال هذا؟ قال يا أخي شوف صورته تبغاه اشتراه ولا خله؟ وجاء واحد شرى ثم رجع وقال يا أخي عطني قروشي ما طاعي يعطيه قروش. وقالوا لك يا محمد احكم بين يجوز ولا ما يجوز يرجع قروش ولا ما يرجع وش تقول؟ ها إذا كان وصف ينفي الجهالة بس صورة محطوط صورة كذا وش تقول؟ ها إذا كانت نفس الصورة والصورة مرفوعة الجهالة عنها يصلح؟ ها طيب لو بعت شيء في سيارة داخل السيارة يصلح ولا لا؟ بسام مثلا سيارة مغطية وجاء واحد يقول أنا بعتك الكفر اللي في الشنطة اللي سلبنا واحد يبيعها يصلح ولا ما يصلح؟ ليه؟ ولو كانت معروفة قال تراها نفس الكفر هذا اللي برا إزالة الجهالة يجوز.